عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 38 بعد 100 في شرحنا لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، ونحن في باب الإصلاح بين الناس مع الحديث 49 بعد 200. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية لمسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 3 تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. أي نعم. أيها الكرام، أنتم تعلمون أن أم كلثوم إحدى بنات النبي، وهي إحدى زوجات عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه. وهذه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضوان الله تعالى عليه. فنحي هذا الاسم في بناتنا. أين واحد يقول لك أم كلثوم المغنية كوكب الشرق ولا كوكب الشرق ولا كوكب الغرب؟ هذه بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وصحابية جليلة غير بنت سيدنا النبي كمان. طيب، بارك الله فيك. قالت: سمعت، هذا أعلى أنواع التحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب. ليس من أخوات كان، وهي تفيد النفي، مش كده اللي إيه؟ ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. الكذاب عكسه إيه؟ الصادق. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. يعني اثنان وقع في بعضهما ويتراشقون الشتائم، وانت تذهب تقول ان فلانا يثني عليك، ان فلانا يمدحك، هذا كذب. ولكن هذا الكذب المقصود منه ان تنمي خيرا. بعض العلماء يقولون وري، يعني اضمر في نفسك شيئا، يعني يقول لك هو مثلا انت بتقول له هو يحبك، تضمر في نفسك ان كنت من اهل الخير، يعني تضمر في نفسك ايه هذه الهبة. وبعض العلماء قالوا الامر على ظاهره، تقول كده ايه، المهم ان تصلح بينهم. يعني بارك الله فيك. يبقى اذا كنت تريد الاصلاح بين دولتين او قبيلتين او فردين، فاذا كان يتراشقان الشتائم والطعن واللعان، فانت ستنقل غير ذلك من باب ان تتسبب في تأليف قلوبهم. وهذا الكذب من الأنواع الجائزة، مع أن الكذب حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكلكم يحفظ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكلكم يعلم أن الكذب يهدي إلى الإيه؟ الفجور، والفجور يهدي إيه؟ إلى النار. وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي مقابله الصدق يهدي إلى الإيه؟ إلى البر، والبر يهدي إلى الإيه؟ إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ لما نقول وما زال الرجل، دي الحديث يعني تشمل الرجل والمرأة، لكن خرجت مخرج إيه؟ لأن الرجال قوامون على النساء. لكن الله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر إيه؟ أو أنثى، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب، كذلك أيضا بارك الله فيك. الحرب يعني احنا عندنا 1000 كتيبة، فانت اسرت وقالوا: كم كتيبة عندكم؟ تقول: عندنا 150 كتيبة، يعني عندنا 1000. فتعمي على اعداء الله، تعمي على اعداء الله. جميل. كذلك ايضا وحديث الرجل امرأته، يعني تقول لزوجتك: انا بحبك، حتى لو كنت لا تحبها، وانت كالقمر في ليلة البدر، حتى ولو كانت سمراء. خدت انت ازاي؟ اي نعم. وطعامك شهي وجيد وكذا وحسن إدارتك للبيت تشكرين عليها، هذا يمد جسور المودة بينك وبين زوجتك. والزوجة تقول لزوجها أنا ما رأيت رجلا في شهامتك ولا في نخوتك ولا في مروءتك ولا في رجولتك، وربما يكون بخيلا وليس عنده مروءة. فتقول زي أي نعم، ولكن يعني لإقامة جسور المودة بينه وبينها. أي نعم، فهذا جائز أيضا. إذن الكذب محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإلا في الإصلاح بين الناس وفي حالة الحرب على العدو، وكلام الزوجين مع بعضهما مش مفتوحة، وإنما لتنمية المودة والمحبة. هذا الحديث أيها الكرام فيه كغيره من الأحاديث كما تعلمون أنتم في دروس، أي نعم، من الدروس التي في هذا الحديث سلمكم الله وبارك فيكم الكذب حرام وهو من الكبائر. الكذب حرام هو إيه؟ من الكبائر، أي نعم، لما يترتب عليه من الضرر والفساد. وأنتم تعلمون أيها الكرام أن هناك كذب على الله، كذب على الله. فاليهود قالوا عزير إيه؟ ده كذب ولا صدق؟ كذب. والنصارى قالوا عيسى إنه ده كذب ولا صدق؟ كذب. ونحن عقيدتنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنما إلهكم إله جميل. طيب أنا لما واحد يموت وأقول هذا شهيد، محمد هذا شهيد، هذا كذب أم صدق؟ أنا لا أستطيع أن أعين هذا الشهيد، وإنما لا بأس أن أقول أرجو من الله أن يكون شهيدا. فإن الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بابا فقال باب لا يقال فلان إيه، وبوب بابا آخر فقال باب لا يقول فلان شهيد، لأن الشهادة تسوي إيه، ونحن لا نحكم على واحد بعينه بالجنة إلا من حكم عليه ربنا عز وجل أو رسوله، صحيح ولا لا؟ أيوة. فضل يا أبا علي، فضل يا أخي، فضل جدا. أي نعم، فإذا سلمك الله كما سمعت هذا كذب على الله. طب لو واحد قال مثلا إيه، قال حديث ما وسعتني أرضي ولا سمائي، قال الرسول قال فيما يروح عن رب العزة ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلبي عبدي المؤمن، ده حديث لا يصح، يبقى كذب على مين؟ على الرسول. لو واحد قال من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، دي ايه؟ كذب على الرسول، ان حديث منكر هذا. ايوه، يبقى في كذب على مين؟ وفي كذب على مين؟ وفي كذب على الصحابة، يقولوا ده الصحابة معاوية وعلي كان يتنافسان على الدنيا على المنصب، دي كذب ولا صدق؟ كذب ولا صدق هذا؟ كذب. اين رضي الله عن معاوية ورضي الله عن علي. طيب، وكذلك هناك كذب على العلماء، ينسبون للعالم ما لم يقله، ينسبون للعالم، وهذا كثير. اين وانا كطالب علم يعني ذات مرة أتاني رجل فسألني سؤال فأجبته، فقال لي لكن الحنبلي يقول غير هذا. قلت من تقصد بالحنبلي؟ قال أبو بكر. قلت له ماذا قال أبو بكر؟ فقال كلاما خلاف ما قلته. قلت ما رأيك أنا أبو بكر؟ هذا حدث معي. إذن هناك من ينسب كلام لأهل العلم وهم لم يقولوا، فلا بد ان يتحرى الانسان. يبقى نقول مع بعض بقى، في كذب على مين؟ الله عز وجل. في كذب على مين؟ على الرسول. في كذب على مين؟ في كذب على مين؟ ايوه. وكذلك هناك كذب على الوالدين وعلى عموم الناس، على عموم الناس، وهذا الكذب محرم بالكتاب والسنه واجماع الام. والكذب المباح للاصلاح ذات البين لانمي خيرا، وعلى الاعداء في الحرب وبين الزوجين لتنمية الايه لتنمية الخير، بين الزوجين تنمية ايه الخير، ده كلام جميل. طيب كذلك ايها الكرام الاصلاح بين المسلمين المتخاصمين في الحرب، مخادعة العدو، اخبار الرجل امرأته بانه يحبها وهي كذلك، وجواز التورية والمعاريض في الحديث. هذا الحديث الاول. واما الحديث الثاني يبقى الكذب جائز في ثلاثة مواطن. قول يا استاذ. الكذب في الحرب، والكذب وحديث الرجل لامرأته، والإصلاح بين الناس. تمام، والكذب بين الزوجين لتنمية الخير في حدود. طيب الحديث الثاني في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. متفق عليه. أمنا عائشة رضي الله عنها هي الوحيدة البكر التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، وكنيتها أم عبد الله، كنيت باسم ولد أختها أين أسماء، وهي من المكثرين في الرواية، وإن شئت قلنا المكثرات في الرواية، فقد روت 2210 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهمت بحادثة الإفك، فأنزل الله براءتها في 10 آيات من سورة النور. ومن هنا فإن من اتهمها بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لها في الآيات 10 من سورة النور فهو كافر عن ملة الإسلام خارج والعياذ بالله. وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في 6 أو 7 من عمرها، وبنى بها في 9 وعاش معها 9 سنوات، ومات عنها وهي في 18 من عمرها. وقال عروة بن أختها عنها ما رأيت أعلم بالشعر ولا بالحديث والفقه والطب من عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي العالمة الحافظة رضوان الله تعالى عليها، امرأة أنزل الله فيها قرآنا، كيف تكون يعني رضي الله عنها. طيب قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سمع على بابه اثنان يتنازعان، اثنان ايه يتنازعان، واصواتهم عالية، واذا احدهما يستوضع الاخر يعني يسأله ان يضع عنه بعض الدين، يعني واحد عليه لواحد 100 دينار، فبقول له ما تخلوهم 80، انت حقك 100، بس هل ممكن تسامحني في 20 دينار؟ يستوضعه يعني يطلب منه ايه، يطلب منه ان يضع عنه بعض الايه الدين، ويسترفقه، يسترفقه يعني انا رجل مسكين وفقير وذو عيال ومحتاج، والله لا افعل، والله لا افعل. اي نعم. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين المتألي على الله. هنا تدخل الرسول بينهم، اذا كان اصواتهما عالية فمعناها ان الامر ليس سرا، وان كان الامر سرا فلا يتدخل احد بينهما حتى لا يحرجهما، عرفنا بين الحالتين. ايوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اين المتألي على الله لا يفعل المعروف، يعني مين اللي بيحلف بالله ان هو لن يضع من الدين شيئا. قال له انا يا رسول الله. اين. طبعا كلكم عارفين ان في راجل ثري في الحديث وعنده عبيد، وكان يرسل عبيده والغلمانه يعني ليجمع امواله من الناس، فكان يوصيهم ان ينظروا المعسر، ينظروا ايه يعني ايه ينظروا المعسر، يعني وقت السداد وصل ولكن هو ليس معه، فيقول له نعطيك اسبوع، نعطيك اسبوعين حتى تتمكن من سداد الدين، او نعطيك شهرا، هذا معنى انظر ايه، فنظرة ايه الى ميسرة. طيب والراجل الغير قادر على السداد يقول له ايه اسقطنا عنك ما عليك، ها؟ فربنا جل جلاله قال أنا أولى بذلك منك، غفرت له أدخله الجنة. هذا في الحديث الصحيح. ها؟ واللي يقرض أخوه مرتين قرض حسن كأنه تصدق عليه مرة، كأنه تصدق عليه إيه؟ مرة. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن في ناس تأخذ المال، هات عبد الرحمن اللي عليك، يقول ما معيش، كم عليه؟ عليه 200 جنيه وهو معاه على ألفات الجنيه. ما يجوز، هذا مماطل، هذا حرام، هذه مماطلة. الذي لا يسد ما عليه دي مماطلة، وهو قادر على السداد. ها؟ أيوة. فإذا سيدنا النبي خرج، لماذا خرج؟ أصوات عالية يتنازعان، وبعدين سمع راجل بيقول والله لا أفعل، والأولاني قال له إيه؟ بيستوضعه. يعني يستوضعه؟ يعني بيقول له خفف عني الدين شوية. قال له والله لا أفعل. فالرسول قال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ إخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين، من حلف إيه؟ على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فالمهم قال أنا يا رسول الله. فالرسول قال له أي ذلك أحب؟ يعني الأحب أن تقلل له مما عليه، ولا أن تحلف ألا تقلل؟ فمعناها أن الأفضل أن إيه؟ يتجاوز مع أخي. واضح الحديث يا أخواني؟ يبقى المتألي يعني الحالف، متألي يعني إيه؟ الحديث هذا يا أحبابي في دروس، منها يعني من هذه الدروس استحباب الرفق بالغريم المعسر، استحباب الرفق بالغريم الإيه؟ المعسر، والإحسان إليه بإنظاره أو الوضع عنه، بإنظاره أو الوضع عنه. ولا يجوز الحلف على ترك الخير. كان يقول أقسم بالله لن أذهب إلى بيت عمي بعد اليوم، أقسم بالله لن تعود ابنتي إلى زوجها، كل هذا لا ينبغي. وأفعل يعني أفعل الخير وأكفر عن يميني. طيب، كذلك أيضا من فعل ذلك فليكفر عن يميني وليأتي الذي هو خير. والسعي للإصلاح بين الخصوم قرب إلى الله عز وجل. يعني اثنين متنازعين، دولتين، قبيلتين، فردين، أسعى بينهما لأصلحهما، لأن الله تعالى قال والصلح إيه؟ يمين. كذلك المرأة العاقلة إذا شمت رائحة الطلاق من زوجها، إذا شمت، ما رأيك تخلع هذه يا أبا علي؟ اخلعها، أيوة أحسن كده، جميل جدا، أحسن، صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام، فبارك الله فيك. إذا شمت رائحة الطلاق من زوجها تقول له يعني ما الذي يغضبك مني، وتسترفقه وتتنازل عن بعض حقوقها ليبقيها. هذا شأن المرأة العاقلة الرشيدة. أما المرأة التي ليست عاقلة تقيم الدنيا وتأبى أن تقعدها وتصر على ما عندها. كذلك أيضا السعي للإصلاح، السعي للإصلاح بين الخصوم قرب إلى الله عز وجل، واستحباب الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند القاضي. أي نعم، هذه أيها الكرام من الدروس المستفادة. وجواز طلب المدين من الدائن الإنذار أو الوضع، إما أن فنظرة إلى ميسرة أو يضع عنه الإيه؟ وعلى فكرة يا أخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، فإنما الأعمال إيه؟ بالنيات. فأنت ستعان إن كان عندك نية صادقة للسداد. أيها الكرام، وأما الحديث الذي بعد ذلك بارك الله فيكم، الحديث الذي بعد ذلك حديث أبو العباس سهل بن سعد الساعدي. يبقى الصحابي اسمه ايه؟ سهل. اسمه سهل. لماذا لا تفكر ان تسمي ولدك سهل؟ وهو اسم غير مستعار، غير مستعار. سمعت حد عنده سهل؟ مولانا الشيخ وحيد ليه حفيد اسمه سهل ابن انس رضي الله عنه. اي نعم. فسمي هذا الاسم لتنصر اسم هذا الصحابي. اي نعم. عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي، ثبت عنه في الصحيحين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في اناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنهما فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئت. فاقام بلال الصلاة وتقدم ابو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فاخذ الناس في التصفيق، وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما اكثر الناس التصفيق التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار اليه رسول الله، فرفع ابو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق؟ انما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بكر. ما منعك ان تصلي يا ابا بكر، ما منعك ان تصلي بالناس حين اشرت اليك؟ فقال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الكرام، يبقى سهل بن سعد السعدي صحابي جليل كنيته ابو العباس، ونريد ان ننشر هذا الاسم الذي ليس منتشرا بيننا. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ان في قبيلة اسمها بني عمرو تسكن في قباء، وبين قباء والمسجد النبوي 3 كيلو. اي نعم. وبالمناسبة اللي يتوظف بيته ويصلي في قباء له ثواب عمره، له ثواب ايه؟ عمره. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه فرضا كان او نافلة الا كان له ثواب عمره، او كما قال عليه الصلاة والسلام، وان ذهب ماشيا او راكبا، ورسول الله كان يذهب ماشيا في يوم السبت. طيب، الفائدة الاولى ان في مسجد اسمه قباء يبعد عن المسجد النبوي 3 كيلومتر، وان اللي يتطهر في بيته ويروح يصلي فيه ان كان ماشيا او راكبا له ثواب ايه؟ عمر. والحديث رواه ابن ماجه باسناد صحيح. طيب، الفائدة الثانية ان مسجد قباء بني قبل المسجد النبوي. الفائدة الثالثة ان اول مسجد وضع في الارض هو المسجد الحرام. الفائدة الرابعة ان المسجد اللي بعد المسجد الحرام هو المسجد الاقصى. الفائدة الخامسة كان بينهما 40 سنة. الفائدة السادسة لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. الفائدة السابعة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسجد بيت كل تقي، وقد تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط الى رضوان الله الى الجنة. يبقى الرسول تكفل بثلاثة اشياء، بالروح والرحمة والجواز على الصراط الى رضوان الله الى الجنة. طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر الا تبشبش الله تعالى اليه، كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدما. حديثان في صحيح الترغيب والترهيب. طيب، بنو عمرو بن عوف يسكن عند قباء، كان بينهم شر يعني قتال وتراشق بالحجارة، هذا معنى الشر، وعكس الشر الخير. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم عرف خرج يصلح بينهم، ودي اهتمام الراعي بالرعية. ها أيوة. ولما خرج يصلح بينهم كان معه أناس، فأنت تستفيد لما تصلح بين أحد يبقى معك بعض المصلحين وبعض أهل العلم ليشيرون عليك ويقوموك. والرسول عليه السلام هو الذي يشير. طيب، فهنا قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا أن يكرموه فأخروه يعني ضيفوه يعني. وحانت الصلاة، وقت الصلاة إيجا وقت الإقامة، وجاء بلال ومؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. من الذي أعتق بلال؟ أبي بكر. أبو بكر. فقال عمر أعتق سيدنا سيدنا، سيدنا الأول أبو بكر وسيدنا الثاني بلال. عمر قرشي ولا مش قرشي؟ وبلال وعمر يقول أعتق سيدنا إيه؟ الله. يبقى إن أكرمكم عند الله إيه؟ أيوة. لا فرق بين عربين وعجمين إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. أي نعم. فقال سيدنا أعتق سيدنا. الله الله. طيب، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ ديا فيها إشارة إلى أن الصحابة يعرفون قدر من؟ أبي بكر ومكانته عند رسول الله، عند إيه؟ رسول الله. وبين الأمة، وهو بالفعل أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا، وقد قال الله في شأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يتجنبها الأتقى، ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى وسوف يرضى. وقال الله تعالى لا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، حينما أراد أن يمنع الكفالة عن مصطح بن أثاثة اللي هو ابن خالته، قال بلى نحب يا رب، بلى نحب يا رب. فأنزل الله فيه قرآنا رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فقال فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت، لو تريد مستعدين. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، يعني كبر تكبيرة الإحرام، الناس كبروا، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فصلى وراء أبي بكر، وهذا صلاة الفاضل وراء الإيه؟ المفضول. الفاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفضول أبي بكر. فأخذ الناس في التصفيق، التصفيق يعني يضربون ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى هكذا. وهذا الكلام للرجال ولا للنساء؟ لكن ما كانوا يعرفون فعلا، رسول بين لهم آخر حديث. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، يعني الالتفات في الصلاة مكروه، لا يبطل الصلاة لكنه مكروه. وكثير منا لما حد يدخل المسجد يعمل كده بعينه، لو دخل من ناحية اليمين، لو حد دخل من الشمال من كده بعينه يظهر، يعني ما يسلكي مرايتين زي السيارة عشان يشوف من اللي داخل ومن اللي خارج. وأين أنا وأنت من قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ اللهم المستعان. ثم إن النظر محل السجود. نعم. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، يبقى الالتفات في الصلاة من مكروهات إيه؟ الصلاة. وأبو بكر كان لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، يبقى في أمر غير طبيعي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن الرسول يجي لما التفت، فالرسول أشار إليه يعني أثبت في مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، يعني الرسول بخير الحمد لله، ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف. يبقى من اللي كان إمام؟ ثم من صار إمام؟ يبقى جواز الصلاة بإيه؟ بإمامين. ممكن؟ أيوة ممكن. أنا الوقت بصلي وفي الركعة الثانية في صلاة المغرب تذكرت أنني على غير وضوء، أعمل إيه؟ أخرج فورا وأسحب واحد من خلفي ليليني منكم أولي الأحلام، وأنه أي أصحاب العلم والعقول. طيب هيبني على ما فات ولا هيبدأ من أول أبو جديد؟ يبني على ما فات. هل فهمت؟ أيوة. لذلك ينبغي أن يكون وراء الإمام ناس فاهمة يا أخوان، ناس إيه؟ وأهلا للإمامة، بارك الله فيه. طيب يبقى رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجع ورسول إيه؟ تقدم. وأيضا هذه حالة ذكرتها. طيب حالة ثالثة، لو أن المؤذن أقام الصلاة قبل أن يأتي إمام المسجد زي الرسول كده، بلال أقام الصلاة، الإمام دخل، هل من حقه أن يسحب الإمام إلى الخلف؟ نعم من حقه. طب افرض كان الإمام ده صلى ركعتين من صلاة العشاء وهو في الثالثة، هل من حقه أن يسحبه؟ الجواب نعم من حقه أن يسحبه. طب هو يصلي ركعتين، يبقى الناس صلوا كم؟ أربعة. يبقى الناس يسلمون يبقون في مكانهم حتى يأتي الإمام بركعتين، فإذا سلم الإمام يسلمون خلفه. هل فهمتم شيئا؟ ولكن الأولى ألا يسحب الإمام، لكن إن سحبوا هل هذا من حقه؟ الجواب نعم. طب لو الإمام اتأخر شوية في المسجد نفسه، بس كان فارغ، يلا قيم الصلاة، قيم الصلاة، مش فاضيين، مش عارف إيه، دول الناس فاضية، ويطلع يلك قدام المسجد ساعة وفي غيبة وفي نميمة وفي كذب وكذا، ولا وإذا جلس في المسجد كأنه يجلس على شوك، وإذا جلس أمام فيلم أو مسرحية أو مسلسل أو مباراة كأنه يجلس في روضة من رياض الجنة، مش كده ولا إيه؟ إلا من رحم ربي وعصب، وذلك لأن القلوب اختلفت والعقول اختلفت والشوق إلى الآخرة اختلف. نعم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال إن الجنة لتشتاق إلى سلمان وعلي وعمار، مش هم اللي بيشتاقوا، الجنة تشتاق إليهم، الله أكبر، الجنة تشتاق إليهم. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أيها الكرام، يبقى أنا ضربت كم مثال واقعي في جواز الصلاة بإمامين، ثلاث. الأولاني إن أبو بكر كان بيصلي ورجع ورسول صلى الله عليه وسلم، طب والثاني؟ الثاني بارك الله فيك اللي هو إيه؟ الإمام اللي أحدث في الصلاة، أي نعم هيستخلف. طيب دي الثاني. والثالث إذا الإمام الراتب أقيمت الصلاة في غير وجودي ثم أتى، يبقى كم مثال؟ والأمثلة الثلاثة فيها أحكام شرعية، والأمثلة الثلاثة فيها إيه؟ أحكام شرعية، أحكام شرعية. فأرجو أن تجعل ذلك درسا، تجعل ذلك خطبة. طبعا أنت لما تقول إن الإمام ده متأخر وسحب اللي صلى ركعتين ده، الناس هتعترض عليك، ولذلك هذا ينبغي أن يقال في الدرس قبل أن يقال في الخطبة حتى لا يحدث في الخطبة فتنة، الكلام ده أنت جايبه منين والكلام ده مش صح ومش عارف إيه وبتاع. هو جزاه الله خير نصب نفسه مفتيا ولا يحفظ نواقض الوضوء، ونصب نفسه مفتيا يقول لك ده صح وده غلط، لأنه مش من حقيقة. أنت اللي أنت ما سمعتوش أكتر من أنت من سمعته، اللي أنت ما سمعتوش أكتر من أنت سمعته. خدتوني إزاي؟ أي نعم. أنا كنت بقرأ كتاب اسمه مسائل أبي عمر السدحان للشيخ ابن باز. الإمام ابن باز ليه طالب اسمه عبد العزيز بن عبد الله السدحان اللي هو أبو عمر ده، يعني يمكن رافقه أو زماله 30 عام، وأنت تقعد عند الشيخ سنتين تغيب نصهم وتيجي نصهم، ربنا يهديك ويدي اللي جابوك. خدتوني إزاي؟ ده لازمه 30 عام. فعرض عليه أسئلة على الشيخ ابن باز أنا دلوقتي بقولها في قناة الرحمة، بسميها الأجوبة البازية على الأسئلة السدحانية، الأجوبة البازية الأسئلة السدحانية. أي نعم. وتقريبا وصلت إلى الحلقة الخامسة وجاء السادسة إن شاء الله. المهم أنا من يعني رأيت حاجات تعلمت الحقيقة خيرا كثيرا من هذا الكتيب، لأن الشيخ يعني يسأل أسئلة أقول إيه يعني ليس ما عندي شيء فيها، أقول لا إله إلا الله، فأقف عندها يعني متحسرا على نفسي ومتألما، وفعلا أشعر أن احنا جهلاء وفي حاجة أن نتعلم. شيخ الإسلام في عصر ابن باز يسأل في مسألة لو سئلتها أنت لأسرعت بالجواب، هو يقول ما عندي شيء فيها. الشاهد من ضمن المسائل التي استغربتها أنا أن الإمام لو جاء متأخر له أن إيه يجتذب هذا الإمام ويرده، دي من المسائل اللي أنا استغربتها فيه. ومن المسائل اللي أنا استغربتها أيضا أن ممكن المأموم اللي جاء في صلاة التراويح في رمضان يصلي ركعتين وراء الإمام، دي معروف، أما يشبك في ركعتين التانيون هذه بالنسبة لي كانت جديدة يعني لا أعرف من ضمن ما أجهله، وما أجهله أكثر مما أعلمه طبعا. أي نعم. فالحقيقة الاطلاع على أسئلة العلماء وأجوبتها يعني فيها خير وفير، فيها خير وفير. أي نعم. والأهم من كده أنني أسأل نفسي لو كنت سئلت هذا السؤال قبل ذلك ماذا سيكون جوابي؟ خطوه ازاي؟ فكيف يتروى الانسان؟ ها؟ كيف يتروى وكيف يبحث؟ كيف يطلع على اسئلة اهل العلم واجوبتهم؟ هذا مهم جدا. ايها الكرام، سيدنا النبي نور عليه الصلاة والسلام، فسيدنا ابو بكر ايه؟ ايه؟ رجع، واللي تقدم للامام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمع. طيب، يبقى الوقت لا يجوز تأخير البيان إيه؟ عن وقت الحاجة. دي قاعدة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لوقت الصحابة وقعوا في خطأ اللي هو التصفيق، الرسول مجرد ما الصلاة انتهت قال له ان التصفيق لمين؟ والرجل يقول ايه؟ سبحان الله. يبقى دي القاعدة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والحكم الشرعي ان التصفيق للنساء، والتسبيح لمين؟ للرجال. جميل. طيب، فإنه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت. اي نعم، يرفض في حاجة. طيب، وبعد الرسول قال يا ابا بكر، يا ايه؟ يا ابا مين يذكرني باسم ابو بكر؟ احسنت، عبد الله بن عثمان بن ابي قحافة، عبد الله بن عثمان بن ابي ايه؟ هذه كنية، هذه كنية ابو بكر. ابو بكر اسمه عثمان بن عبد الله بن ابي قحافة رضي الله تعالى عنه. قال ما منعك ان تصلي بالناس حين اشرت اليك؟ فهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الى ادب المؤدب المؤدب ابو بكر، قال ايه؟ ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ عليه الصلاة والسلام. ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الكرام، العلماء قالوا الأدب يسبق العلم، تعلم الأدب ثم العلم. الأدب، فأقول نحن في حاجة إلى قليل من الأدب، إلى قليل من العلم. أي نعم، قبل الأدب يعني الأدب أولا ثم العلم ثانيا. أي نعم، لأنك لا تؤثر في الناس بعلمك العريض إذا لم تكن مؤدبا. طيب، بنو عمرو بن عوف دولا من الاوس، منين؟ والمدينة كان فيها خمس قبائل، قبيلتان مشركتان وثلاث قبائل يهودية. القبيلتان المشركتان مين؟ الاوس والخزرج. ثم صاروا بعد كده اسلمهم وصاروا اسمهم ايه؟ وآية الايمان حب ايه؟ وآية النفاق ايه؟ الله الله. وقد قال الله تعالى في حق الانصار ويؤثرون على أنفسهم إيه؟ ولو كان بهم خصاص. الله، نشهد الله أننا نحب الأنصار ونحب قبلهم المهاجرين، وإن كنا لا نعمل بعملهم إلا أننا نرجو الله أن يحصرنا معهم. نعم. طيب أيها الكرام، هذا الحديث فيه دروس، منها الإسراع في الإصلاح بين المسلمين قطعا للشر وحسما للقطيعة بينهم. الإسراع في الإصلاح بين المسلمين، لو في قبيلتين أو فردين متخاصمين، ده ناس هتنقل الكلام وناس الفجوة تتسع ولا تضيق؟ تتسع. فأنت سارع بالإصلاح قبل أن تتسع. وجوب قيام الإمام على مصلحة الرعية، مجرد ما عرف ان في خلاف ذهب اليهم وتحسس اوضاعهم والاشراف عليها بنفسه. فضل ابي بكر رضي الله عنه، وان المسلمين كانوا يعرفون له ذلك، بدليل بلال قال له ايه؟ تقدم قال ان شئت. جواز الصلاة بامامين احدهما بعد الايه؟ الاخر. يعني انت لو عملت خطبة اسمها تذكير الثقلين بجواز الصلاة بإمامين، تذكير الثقلين بجواز الصلاة بإمامين، كل اللي قاعد في المسجد هيستغرب ولا لا؟ هيستغرب جدا، وهيستنكر ولا ينام وينام وما يتعلمش حاجة؟ ها؟ يسند على الجدار أو على العمود وهو كان في غرفة النوم في بيتهم. ايوه، تذكير الثقلين يعني الجن والانس بجواز الصلاتين بايه؟ بجواز الصلاة بامامين. تذكير الثقلين او تنبيه الثقلين بجواز الصلاة بامامين. ثم بعد ذلك حينما تبين هذه الامثلة الثلاثة الاستغراب سيزول من عند الناس، صحيح ولا لا؟ خليني هاتلي الالم اكثر عنوان انا قلته لما يروح مني. اي نعم، تذكير او تنبيه الثقلين بجواز الصلاة بامامين. نعم، جزاك الله خيرا. تفضل. اذا سلمك الله، الثقلان هما الجن والانس، ها؟ سنفرغ لكم ايها الثقلان في اي صورة؟ الرحمن. ما اسم صوت الرحمن؟ احسنت، وهو حديث ضعيف. عروس الرحمن حديث ضعيف. اي نعم، هذه فائدة. اي نعم، وتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك اصحابه رضي الله عنهم، وجواز تأخير الصلاة عن اول وقتها. المبادرة الي طيب، وجواز المشي في الصفوف لعلة، يعني الامام سترا من الامام سترا للمأمومين، فيجوز ان تمشي بين الصفوف لتسوي الصفوف او لعلة اخرى. مثلا جواز تحول الامام مأموما، جواز تحول الامام ايه؟ مأموما. والنساء يذكرن الامام اذا الم شيء او نسي بالتصفيق، والرجال بايه؟ بالتسبيح. الالتفات في الصلاة اذا كان لحاجة لا يؤثر على الصلاة، الالتفات في الصلاة اذا كان ايه؟ لحاجة لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر على الصلاة، وذلك واضح في التفات ابي بكر، وذلك واضح في التفات ايه؟ جواز الحركات المتتابعات اذا كانت لحاجة، وذلك في تأخر ابي بكر. متى تكون الحركة مبطلة للصلاة محمود؟ احسنت، اذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. إذا الحركة في الصلاة إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة تبطل الصلاة. اي نعم. لكن اذا كانت كثيرة وليست متوالية، الرسول حمل امامة بنت زينب اي بنت بنته، وكان اذا ركع وضعه، واذا رفع حمله، واذا سجد وضعه، واذا قام بين السجدتين حمله. كثيرة ولا لا؟ لكنها ليست متوالية ولحاجة، فلا تبطل الصلاة. يبقى متى تبطل؟ اذا كانت كثيرة متوالية ولغير حاجة. تحفظ دي اي نعم. متى تبطل الحركة الصلاة؟ اذا جمعت ثلاث صفات، كثيرة ومتوالية ولغير حاجة. طيب، كذلك مخاطبة المصلي بالاشارة اولى من مخاطبته بالعبارة. الرسول ايه؟ اشار اليه ان اثبت. ها؟ اولى بمخاطبته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشار على ابي بكر. طيب، لو انت بتصلي وواحد دخل قال السلام عليكم، تعمل ايه؟ هكذا، احسنت، تشير بكف ايدك، تجعل الباطن الى اسفل والظاهر الى اعلى، هكذا، ولا ترد بايه؟ باللسان. مش تعمل زي الصحابي اللي قال له يرحمكم الله، قال له يهديكم الله ويصلح بينكم. حصل في صحيح مسلم الحديث، معاويه بن الحكم سأله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الصلاه لا يصلح فيها شيء من ايه؟ من كلام الناس. طيب، نذكر نقرا الاحاديث التي تدرسناها. ثبت في الصحيحين من حديث ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. وفي روايه لمسلم زياده قالت: ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس الا في ثلاث، تعني الحرب والاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الحديث الثاني: ثبت في الصحيحين من حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية اصواتهم. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية اصواتهم، واذا احدهما يستوضع الاخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا افعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: انا يا رسول الله. فله: اي ذلك احب؟ اي نعم. والحديث الاخير وهو الثابت في الصحيحين من حديث ابي العباس سأل ابن سعد السعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في اناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنهما فقال: يا ابا بكر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك ان تؤم الناس؟ قال: نعم ان شئت. فاقام بلال الصلاة، وتقدم ابو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فاخذ الناس في التصفيق، وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما اكثر الناس التصفيق التفت، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ابو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ اقبل على الناس فقال: ايها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق؟ انما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فانه لا يسمع احد حين يقول سبحان الله الا التفت. يا ابا بكر، ما منعك ان تصلي بالناس حين اشرت اليك؟ فقال ابو بكر: ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الكرام، في هذا القدر كفاية، حتى اسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الثلاثاء القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء ان شاء الله تعالى، فنبدأ دراستنا بالباب 32 الا وهو باب فضل ضعفة المسلمين، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. هذا ما سنبدأ به ان شاء الله دراستنا في اللقاء القادم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.